هذا تصرف شخصي وليس هو تبني مذهبي، ليس من مذهب الأشاعرة هذا، إنما هو أمر يصرى هذا الأفراد كما قلنا آنفا أن بعض السلفيين يتصرفون بتصرفات تخالف الشريعة، فما نقول هذا مذهب السلفيين، إنما هذا تصرف أفراد منهم. الشيخ هذه أمور منهجية، ما هي تصرفات أفراد؟ الآن لا تجد مثلا في جد ديوبندي أو بريلي إلا الرسول، هذا الشيخ عبد الصمد والإخوان يعرفونه. لا تجد مثلا في المغرب غير سلفي إلا هو على طريقة أشعري صوفي في نفس الوقت، يعني نادر من ينجو من الشبائل الصوفية من الأشعرية. الشيخ بارك الله فيك، أن الصوفية إذا ذكر الله في مكان وجب حصر هذا المكان وإخراج التراب إلى الخارج، هؤلاء أحناف أو نامة ربوية، ومع ذلك فهم ضد الأشاعرة، وقال قائلهم عفوا ضد الصوفية، وقال قائلهم أيا جيل ابتداع شر جيلي، أيا جيل ابتداع شر جيلي، لقد جئتم بأمر مستحيل، أفي القرآن قال لكم إلهي كلوا مثل البهائم وارقصوا لي. وأحد هؤلاء الحنفية وهو الشيخ محمد إبراهيم الحلبي ألف رسالة في الرد على هؤلاء عنوانها يغنيك عن مضمونها: الرقص والوقص لمستحل الرقص، ويعني الذكر. فهؤلاء أحناف وهم يحاربون الصوفية أشد محاربة، لكن يوجد منهم من هو صوفي؟ أنا بقول لك يوجد، لكن ليس مذهبا لهم. والدي مثلا حنفي مع الأسف متعصب، وربما بلغكم ما كان يقع بيني وبينه، لكن ما كان صوفيا، كان عنده انحرافات طبعا، تميل إلى البدعة وما شابه ذلك، لكن ما كان صوفيا. فإذا هذه تصرفات فردية وليست نابعة من نفس المذهب. من كان أشعريا فلا بد أن من لوازمه أن يؤذن مثلا الرحمن عشر سوا، هذا مذهبه. لكن من كان أشعريا ليس بالضروري أن يكون صوفيا، لأن هذا ليس من لوازم المذهب. شيخنا أحد الإخوة يعقب حول موضوع الأشاعرة أهل السنة، يقول يذكر الشيخ صفر الحوالي في رسالته الشيخ صفر الحوالي في رسالته منهج الأشاعرة في العقيدة أنهم لا يوافقون أهل السنة تماما إلا في الصحابة والإمامة، ثم الاختلاف في الباقي كثير، فما هو رأيكم؟ هذا الحصر والاستثناء ليس بصحيح، أليس يوافقون أهل السنة الإيمان بصفة العلم مثلا والسمع والبصر، لا يشاركون أهل السنة في الإيمان بهذا خلاف المعتزلة؟ يقول لا يثبتونه كما يثبت أهل السنة، ويدلل على ذلك الشيخ من كتبهم، يقول لا يثبتون ما يثبتونه مثل إثبات أهل السنة. ماذا يقولون في العلم الإلهي؟ ما الفرق بين الأشاعرة وبين أهل الحديث؟ هو دلل في رسالته على ما كان يقول، وحصل أن موافقته من كل وجه لأهل السنة في هاتين القضيتين. يقول عليم بلا علم وسميع بلا سمع، يعني ما يوافق نفس العلم الذي يقول به أهل السنة لا يقول به الأشاعرة. ولا يقال أن قضية العلم هي مسألة فرعية مندرجة تحت أصل الصفات، وهم في أصل الصفات بشكل عام يخالفون على الصفات في أصل عام باب الصفات، لكن هل لا يمنع هذا أن يوافقوهم في جزئيات كإثبات العلم مثلا أو شيء من هذا؟ هذا لا يقول. أنا في الوجود أقول لا فوق ولا تحت فليس في مكان ولا يحوي مكان وهو خالف عن مكان، ليس هذا قول الأشاعرة. الأشاعرة يقول لا ما هو العلم الوجود، ويقولون أن الله سبحانه وتعالى قراءة كتاب الشيخ أنه يقول لا بد وأن يوجد عندهم ما يخالف